موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنتناول اليوم مقالا، أو في الحقيقة مقالا وإجابة على الأسئلة التي أثيرت حوله لفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، كتبه لما تفاقمت أزمة بعض الأفراد الذين أطلقوا مشاريع تدبر القرآن. نشر في جريدة الفتح وموقعها الإلكتروني، نذكره ونعلق على أو يعني نشرح بعض ما يحتاج إليه في ذلك. قال الشيخ حفظه الله: مشاريع تدبر القرآن، ضوابط ومحاذير. من القضايا التي يجمع عليها الدعاة والخطباء بل وربما العامة أن القرآن نزل ليتلى وتفهم معانيه ويعمل بما فيه. هذا الاتفاق إنما هو لأجل ما ذكر الله في كتابه، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والتلاوة بمعنى الاتباع، ولكن لا يمكن الاتباع إلا بالقراءة والفهم والتدبر ثم العمل بما فيه. قال: ولكن مع هذا حدثت أنواع من الاضطراب في هذه المسألة، وهذا راجع إلى أمور منها أن هذا الاتفاق على هذا المعنى لا ينفي حقيقة مستقرة هي الأخرى، أن القرآن يتعبد بتلاوته، وبالتالي فتلاوته مطلوبة لذاتها باعتبار الثواب المترتب عليها وباعتبار إقامة الصلوات بها، ومطلوبة لغيرها من جهة أن المطلوب الفهم لكل ما دلت عليه بدلالة المنطوق وبدلالة المفهوم المختلفة وسائر طرق الاستنباط، أي كمقدمة للعمل بهذا القرآن. أن هذا الفهم شرط لحصول العلم بدلالة الآيات، والذي لا بد بعده من العمل. إلا أن استغراق البعض في قضية أن القرآن يتعبد بتلاوته قد جر إلى أنواع من الانحراف، منها ما يدخل في حيز البدع كوضع المصاحف في مداخل المحل التجارية، وكالاجتماع على القراءة في السرادقات حيث الجميع منصرف حتى عن التلاوة والاستماع، فضلا عما في هذه الاجتماعات من مخالفات شرعية أخرى كثيرة. وعلى صعيد آخر، وفي أوساط من يصفون أنفسهم أو يصفهم الناس بأتباع السنة، وجد من يتخصص في علم التجويد أو القراءات دون أن يلم بحد يليق بحامل القرآن من معرفة تفسير القرآن. الرابع، وهذه الظواهر كانت وما زالت بحاجة إلى التذكير المتكرر لمواجهة هذه الظواهر السلبية، وهي ظواهر تتواجد في كل زمان ومكان لارتباطها بآفات بشرية وحيلة شيطانية تستثمر تلك الآفات البشرية من النظرة الأحادية أو الانشغال بالمفضول عن الفاضل أو الانشغال بالجزء عن الكل إلى آخره. الخامس، في هذا الصعيد خرجت دعوات كثيرة تنادي بأن الآفة في ترك تدبر القرآن، يعني كرد فعل لمن اهتموا فقط بالحفظ والتجويد والقراءات دون الاهتمام بالتدبر، فقالوا أن الآفة في ترك تدبر القرآن، لا سيما وأن الله تعالى قد بين أن الكفار والمنافقين لو تدبروا القرآن لقادهم هذا إلى الإيمان، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومع وضوح القضية والاتفاق العام عليها، بدأ البعض يبحث عن وضع تشخيص للمشكلة وعلاج لها، وانشئت مراكز بحثية وهيئات محلية وعالمية للتدبر، بل ودارت روح حرب اصطلاحية حول التدبر والفرق بينه وبين التفسير، والفرق بينه وبين الاستنباط، وهل الأثر القلبي هو جزء من التدبر أو هو التدبر ذاته أو أنه ثمرة له. وحاول البعض تقديم أوراق عملية لإعانة الدارسين على التدبر، فصاغ الأمر على شكل أسئلة يجب أن يسألها كل واحد لنفسه حول الآية أو حقوق يراجعها، واستعان البعض بطرق مدرب التنمية البشرية الذين يبالغون في تعميق الفكرة وتهويلها في كثير من الأحيان، وهي أمور قد تبدو في بدايتها من الوسائل المباحة، ولكنها في كثير من الأحيان تقود إلى انحرافات أو بدع أو على الأقل تحجير واسع. ونحن في هذه المقالة بعد هذا الاستعراض نلخص أهم النقاط المتعلقة بهذه المسألة. أولا، كيف يمكننا أن نفهم القرآن ونعمل به؟ أولا، يعني واحد من أولا، معرفة تفسير القرآن وهو مراد الله من الآيات، وهذا يشمل أمورا: معرفة معاني المفردات، وكلما بعدنا عن زمن التنزيل كلما كانت الحاجة إلى ذلك أمس، لا سيما في أزمنتنا التي استعجم فيها العرب، أي صار العرب أقرب إلى العجمة على حد قول العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. ألف به، معرفة معنى منطوق الآية وهو يسميه بعضهم بالمعنى الإجمالي للآية أو للآيات، ومن الباحثين من يرى أن هذا القدر الذي قبله هو الأقرب لاسم التفسير، وأن الذي بعده زيادة في العلم بالقرآن وليس داخلا فيه. ومنهم دكتور مساعد الطيار في كتابه مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر. وعلى أي حال، فلا مشاحة في الاصطلاح، والذي يجب اتباعه لمعرفة هذا التفسير هو الرجوع إلى القرآن، فآيات القرآن يفسر بعضها بعضا، ثم إلى السنة لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم إلى أقوال الصحابة والتابعين لكونهم هم من عاصر التنزيل، مع الرجوع فيما لم يتبين أن الشرع قد عرفه بتعريف خاص كألفاظ الإيمان والصلاة والزكاة. يعني هي أصلا ألفاظ هي في الأصل عربية، لكن عرفت في الشرع بتعريف خاص: الصلاة، الدعاء، لكن صارت الصلاة هي الصلوات الخمس بهيئاتها وعدد ركعتها، من الركوع، من التكبير والقيام والركوع والرفع والسجود، الرفع والجلوس والسجدة الثانية، وعدد الركعات في كل ركعة. وكذا الصوم ليس الإمساك أو يعني بمعنى معين عن معنى معين، فقد يطلق على الإمساك عن الكلام، ولكن صار معروفا أنه الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الغرض المقصود أن هذه ألفاظ الشرع قد عرفها بتعريف خاص، عرفت بالتواتر أو بعضها بالسنة، غير ذلك يرجع إلى لغة العرب، لقوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا ما يعيدنا إلى النقطة الأولى. يراجع في ذلك مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية وشرحه للعثيمين وأصول التفسير لابن عثيمين. احنا سبق أن ذكرنا الجزء المتعلق بهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعد معرفة معنى منطوق الآية يأتي إعمال المفهوم من مفهوم المخالفة والموافقة. مفهوم المخالفة يعني ما يفهم أو ما يفهم من تغير الحكم لعكس الوصف أو الشرط. أما الموافقة فهو ما كان مثل المنصوص عليه. فإذا قيل ولا تقل لهما أف فالشتم أو ربما يكون أشد. يعني لو قلنا ان معنى التضجر هو يعني من مفهوم الموافقة. قال ومن ربط الآية بغيرها من الآيات، ومن ربط الآية بغيرها من الآيات، ومن المتفق عليه تسمية هذه العملية بالاستنباط. ولكن هل الاستنباط مرحلة بعد التفسير او انها احدى مراحله؟ وان كان الحقيقة ان الاستنباط اعم من هذا المعنى هو اعمال المنطوق والمفهوم، فان الاستنباط استخراج الاحكام القلبية والعملية والقولية والعملية التي تدل عليها الآيات. أقول ولكن هذا الاستنباط مرحلة بعد التفسير أو أنها إحدى مراحله؟ هذا فيه خلاف وهو خلاف اصطلاحي، وإن كان من المهم التمييز بين هاتين المرحلتين، بحيث تعطى الأولى للمبتدئ أو الذي توجهت همته إلى الحفظ ويريد أن يجمع مع حفظ معرفة إجمالية بكتاب الله. وأما هل يسمى هذا بالتدبر؟ لو تتبعنا كلام العلماء لوجدنا أن كثيرا منهم يسمي عملية الاستنباط تدبرا، وهذا من باب أن التدبر عمل عقلي فيه إعمال النظر في كتاب الله وما دل عليه من معان. سوف نعود إلى ذلك لاحقا إن شاء الله. والذي يهمنا هنا تقرير الشروط التي ينبغي توفرها في عملية الاستنباط. فكما هو واضح فإن الاستنباط أعمق من التفسير الإجمالي، فكيف يلزم أهل العلم قديما وحديثا من يطلب معنى الآيات بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف بالإضافة إلى اللغة، ثم يأتون إلى ما هو أوسع ويحتاج إلى نظر أشمل فيجعلونه كلا مباحا كما يزعم بعضهم، أي ممن يتكلم في التدبر للصغير والكبير والعالم والجاهل وكل أحد. وقد جمع ابن القيم رحمه الله ضوابط ذلك في التبيان في أقسام القرآن، فقال وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. وهذه الشروط الأربعة كلام مهم جدا، حتى لا نرى يعني مسألة الإشارات قد غلبت على الناس، والادعاءات بأنه إنما قيل كذا لأجل كذا دون أن يكون هناك بينة من لغة العرب ولا غيرها. إذن هذه المراتب الثلاث لمعرفة معنى الآية: ما معاني المفردات، المعنى الإجمالي أو منطوق الآية، الاستنباطات على تنوعها. ثانيا التدبر وعلاقته بالتفسير. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا الكتاب معظما لنفسه جل وعلا بصيغة الجمع، أنزلنا كتاب أنزلناه، وأنه كتاب مبارك، وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته، أن يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر فيها حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى، وأن يتذكر أولو الألباب الذين أولو الألباب أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلاف. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه أصول في التفسير: والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. المقصود هنا أمران، والمقصود أنها هنا أمرين، أنها هنا أمران. الأول معرفة المعنى، معنى الألفاظ، المعنى الإجمالي، المعاني المستنبطة منها. الثاني الانتفاع بها، وهو يشمل أمرين: عقلي، وهو الوصول إلى إدراك أن مثل هذا الكلام لا يأتي به بشر وما شبه ذلك من المعاني العقلية. الثاني قلبي، وهو امتلاء القلب بالتعظيم لهذا الكلام والحب لمنزله عز وجل والخوف منه ورجائه، وهكذا بحسب المعاني المقصودة من كل آيات من آي القرآن. فهل التدبر هو معرفة معنى الألفاظ، أو أنه معرفة المعنى الإجمالي، أو أنه التفكر العقلي في الآيات لاستخراج كل ما فيها من دقائق الاستنباط، أو أنه النتيجة العقلية لهذه العملية العقلية، أو النتيجة القلبية لهذه العملية العقلية؟ في الواقع أن تحرير كل هذا قد يؤول إلى الخلاف اللفظي إذا استحضرنا بعض الأمور، والتي منها: واحد، أن معرفة المعنى مطلوب أساسي سواء قلنا بدخول في اسم التدبر أم لا. اثنين، أن معرفة المعنى له قواعد سبق بيانها لكل نوع من أنواع معرفة المعنى، معنى اللفظ، المعنى الإجمالي، والدقائق والاستنباطات العلمية. الثالث، أنه لا يكفي معرفة المعنى حتى يعمل فيه الفكرة للوصول إلى المعنى العقلي والقلبي المقصود، وهذا ما يتضح من نقول العلماء في تفسير الآيات الداعية إلى التدبر التي تقدم بعضها ثم نقل ما شرحناه قبل ذلك من كلام الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثالثا العلم والعمل. يعني أولا كانت كيف يمكننا أن نفهم القرآن ونعمل به، الثاني كان التدبر على قدر التفسير، الثالث العلم والعمل. المطلوب من الأمة ككل أن تعلم الحق وتعمل به، ولتفاوت همم الناس كان طلب العلم من فروض الكفايات. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العامة لا بد لهم من العمل، ولكنهم في العلم لا يلزمهم معرفة الدليل، فضلا عن معرفة الدليل بشرحه، لا يلزمهم جميعا، وإلا فمن تمكن من معرفة الدليل فيلزمه أن يتعلم، لأن الأصل اتباع الكتاب والسنة، هذا الذي أمرنا به، ولكن يكفيه أن يفتيه عالم لكونه غير قادر على أن يعمل إلا بالعلم والفهم، وهو محتاج إليه فورا، ووقت شرح الدليل له قد يتجاوز وقت العمل. قول الشيخ: والعامة لا بد لهم من العمل، ولكنهم في العلم لا يلزمهم معرفة الدليل فضلا عن معرفة الدليل بشرحه وطرق الاستنباط منه، وإنما فرضهم السؤال. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العلماء وطلبة العلم الذين يتمكنون من معرفته بالدليل فيلزمه العمل به من باب أولى. تعليق حول تعلم الإيمان والقرآن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن نوقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإمام، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ولا يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، وينثره نثر الدقل. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. قال: وهذا الحديث فيه شرف الصحابة رضي الله عنهم الذين مكنهم الله من أفضل حالات العلم والعمل، فكان القرآن ينزل فيقرأه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعلمهم ما فيه من أحكام فيعملون بها، ثم يحفظونها، أو على الأقل لا يطون حفظ غيرها قبل أن ينتهوا منها. ولكن هل استمرت الأمة على هذه الوتيرة؟ إن المتابع لكل الروايات التي فيها شيء من هذا يلحظ أن الصحابة يخاطبون التابعين بأنهم لم يتبعوا ذات أسلوب الصحابة، بل ليس في الأمر إلا استنكار غياب معنى العمل عند البعض. وفي الواقع إن التمسك بهذا النص على أهميته وإهمال أن من الصحابة من كان همه الجهاد في سبيل الله ولم يكن من المشتغلين بالعلم، ومنهم المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، ومنهم من قال: أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ثم إن الأمر ازداد وضوحا في التابعين حتى في من يطلبون العلم فيهم، فتنوعوا في أنواع العلوم، فمنهم من كان جل همه في نقل القرآن بالتواتر، وهو من أكد الواجبات على الأمة، ومنهم من عني بتفسيره، ومنهم من عني بحلاله وحرامه، بل حتى الحديث ذاته مع أنه غير متعبد لألفاظه، إلا أن حفظ ألفاظه وسيلة لفهمه، فقد وجد من سد هذه الثغرة، ووجد من سد ثغرة الفهم والاستنباط. وكل هؤلاء لم يكونوا ممن يكتفون بالعلم ويتركون العمل، لأننا قد اتفقنا أن العمل ممكن للعمي الذي لم يتمكن من شيء من العلم، فغاية ما هنالك أن كل من هؤلاء يكون في العلوم الأخرى بمنزلة العامي فيسأل ليعمل. فالعمل مطلوب على كل حال، والحفظ والتفسير كلاهما من فروض الكفايات، ومن قام بهما معا فهو أفضل، ومن قام بأحدهما فقد قام ببعض الخير. جاء في كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان الجزء الثاني هذا السؤال وجوابه: رجل يقول إنه يحاول حفظ القرآن لكنه لا يتمكن من قراءة التفسير لظروف عمله، هل يستمر بالحفظ فقط؟ قال: لا بأس بذلك، فليس من لوازم الحفظ أن تقرأ التفسير، بل إذا أمكن أن تحفظ وأن تقرأ التفسير فهذا شيء طيب، وإذا لم يتيسر فإنك تحفظ القرآن أولا، وإذا تيسر الأمر وسنحت الفرصة فإنه تقرأ التفسير بعد الحفظ، فالجمع بين الحفظ والتفسير أكمل إذا تيسر. أما إذا لم يمكن قراءة التفسير ولم تتمكن إلا من الحفظ فإنك تقتصر على الحفظ وتحفظ القرآن ثم بعد ذلك تقرأ التفسير، وفي كلا الحالتين لا بد من العمل بالقرآن، فإنه لا يكفي الحفظ ومطالعة التفسير دون عمل. وأما أبرز الأخطاء الموجودة في بعض مناهج التدبر المطبقة في بعض دور تحفيظ القرآن حاليا: أولا، استغراق بعض مطبقيها في حالة من حالات الإعجاب بالنفس ومدحها بطريقة تدل على أن صاحبها لم يتدبر القرآن ولم يؤثر فيه القرآن، وإذا تصفحت بحثا يمكن تصنيفه على أنه بحث طلابي، فوجدت كاتبه يمدح بحثه لأنه أوفى ما كتب في بابه، وفي الباب عشرات رسائل الدكتوراه والماجستير، فضلا عن كلام السلف. فلا يسعك إلا أن تتساءل أي تدبر هذا. الثاني، الاستغراق في حرب اصطلاحية حول مفهوم التدبر وعلاقته بالتفسير وغيرها من المصطلحات، اتفاق كل كلام العلماء والعقلاء على أنه لابد من فهم المعنى ثم إعمال العقل فيه طلبا للاقتناع وإخضاع القلب له طلبا للتسليم، واتباع ذلك كله بالعمل. بل في زماننا ومع استقرار علوم الشريعة العمل واجب وممكن حتى للعوام الذين لا يطلبون شيئا من العلم، يعني بأدلته المباشرة، لا يطلبونه عن طريق الاجتهاد، لكن يمكنه العمل بطلب العلم بسؤال العلماء عما يلزمهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك عالم يجتهد وطالب علم يميز وعام يسأل، وكل ذلك طلب علم. قال: وهو لمن يطلب العلم آكد، فلماذا إشغال من يريد حفظ القرآن ومنهم أطفال بهذه المعارك الوهمية؟ في الواقع في هذا تعليل في سلوك بعضهم، وسيأتي في نقطة تالية إن شاء الله. الثالث، مبالغة بعضهم في أهمية التدبر، وهو هم بلا شك، ولكن البعض يبالغ إلى الدرجة التي يصف فيها القارئ الذي لا يدري معنى ما يقرأ بالحمار يحمل أسفارا، وفي هذا سوء أدب مع كتاب الله وحرمته وعظمته وفضله، وأن من فضله أن تلاوته المجردة عبادة وقربه. والمقصود بهذا الكلام أن التدبر الذي جعلوه معرفة غرائب البلاغات والإشارات هو الذي أنزل من أجله القرآن، ولا شك في ذم من قرأ القرآن دون أن يفهم ما فيه مع بقائه على عقائد فاسدة كالشرك بالله، وهو يقرأ القرآن ولا يدري ما يدل عليه من العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، وهو على خلاف ذلك فيضل مع قراءته يشرك بالله أو ينفي القدر أو يقول بالجبر أو يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بسبب عدم تدبره الذي هو فهم الكلام ومعرفة دلالاته على حقائق العقائد الواجبة وأصول الإيمان وحقائق الإسلام والعمل الصالح ومنازل القلوب. وإلا فقد رأينا بالفعل أناسا يحفظون القرآن عن ظهر قلب ويرددونه عشرات المرات بل مئات، ربما يرددون في الشهر الواحد عشرات، ويزعمون أنهم بذلك يأخذون الثواب وهم لم يصححوا عقيدتهم بالقرآن ولا قلوبهم. بل مثلا عندك كتاب فصوص الحكم يعني لابن عربي، هو يزعم أنه يستخرج علوما من القرآن. الكتاب الفتوحات المكية أيضا متعلق بالقرآن بطريقة مخالفة لأصل عقيدة أهل الإسلام. لا يمكن أن يكون هذا قد فهم القرآن، فهو يقول مثلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فيقول لأنهم لو تركوا عبادتها لتركوا من عبادة الحق بقدر ما تركوا من عبادتها. ثم يقول مما خطيئتهم أغرقوا، مما خطيئتهم خطت بهم إلى بحور المعرفة فأغرقوا، أي في العلم بالله ونحو ذلك يعني. فمثل هذا لم يقرأ القرآن، إذ أنه يحتج يعني بالآيات على ضد ما دلت عليه. لذلك المقصود في هذا أن يكون هذا الذي يقرأ معرضا عن فهم معاني القرآن التي يصحح بها اعتقاده وعمله وسلوكه، فهذا هو الذي كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأما من يقرأ وهو صحيح المعتقد على اعتقاد العوام مع كونه صالح العمل على يعني عمل عمل الصالح، ولكنه لا يحسن الاستنباط أو لم يقرأ التفسير ولم يتعلمه، فهو مأجور على قراءة القرآن. قال: وقد تقدم إجابة الشيخ الفوزان على ذلك، وفي ذلك إجابات مماثلة للشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. من ذلك هذا السؤال وجوابه للشيخ العثيمين على موقع طريق الإسلام. السؤال: أداوم على قراءة القرآن لكنني لا أفهم معني، فهل أثاب من الله على ذلك؟ الإجابة: القرآن الكريم مبارك كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءته سواء أفهم معناه أم لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ دون أن يسعى لأن يفهم معناه. فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يفهم معناها وتشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس، أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم وبدون فهم لمعنى. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة القرآن سواء أفهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معنى وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين بعلمهم وفي أمانتهم. فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما. الرابع من أسباب الانحراف، قدمنا أن بعضهم يدخل في معركة كبرى للتفريق بين التفسير والتدبر، وغرضهم في ذلك الوصول إلى أن التفسير له قواعد بينما التدبر متاح حتى للعامة، وربما انتزعوا نقولا من العلماء من سياقها. وفي الواقع أن التدبر هو إدراك المعنى على أحد معانيه، أو هو التفكر في المعنى على المعنى الآخر. سبق أن ذكرنا تفسير ابن جرير رحمه الله على معنى التدبر وتفسير ابن كثير فلتراجعوه، ومبنى ذلك على أنه الاتعاظ بمواعظ القرآن والاحتجاج بحججه ومعرفة هذه الحجج والدلالات. قال: وبالتالي فلا تدبر بلا إدراك للمعنى، وإدراك المعنى على 3 مراتب كما تقدم ذكرها: معرفة الألفاظ، معرفة المعنى الإجمالي للآية، معرفة كل ما يستنبط من الآية. وبحسب معرفة كل شخص بالمعنى يتمكن من درجة التدبر. ولذلك ناسب أن يخاطب الكفار والمنافقون بالتدبر لكون الآيات الداعية للإيمان يتمكن كل عربي من فهمها، لأنها تخاطب الكفار والمنافقين بالحجج العقلية. أما المسلم فهو مخاطب بالإسلام كله، فلا يسعه أن يقول في القرآن برأيه سواء سمي هذا تفسيرا أو تدبرا. ومن عجائب الأمور أن الإمام ابن كثير رحمه الله قال في تمام تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به قمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، أي محتجرين عنهم، محتجزين يعني مسافة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى علم. سبق الكلام على هذا الحديث والذي بعده. وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية سندي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما يفقه في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، لهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده، يعني لم يكن في الحلقة. رواه ابن ماجه. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعني ذهبت بالهاجرة يعني قبل الظهر، فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب، رواه مسلم. فجعل الإمام ابن كثير رحمه الله آية التدبر مانعة من القول على الله بغير علم. شبهة وجوابها: احتج بعضهم بما ورد من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأنه كان يسألهم ثم يصوب لهم، مثل قولي أتدرون من المفلس أو ما المفلس، متفق عليه إلى آخر هذا أو آخر هذه الاستدلالات. وهذه الأسئلة معظمها لا يتعلق بتفسير القرآن، بتفسير كلام الله، ولا بالاستنباط منه، فخرجت من موطن النزاع، لأنه إنما يسألهم ليخبرهم بشيء زائد على المعنى العربي أو العرفي الذي يعلمونه. أما ما يتعلق منها بالاستنباط فراجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المتأهلين للاستنباط من أمته أصول الاستنباط، كما سأله عمر رضي الله عنه عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فما أي ففيما السؤال؟ رواه أبو داود وصححه الألباني. ويدل على هذا أن الله عز وجل قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن ليس كل أحد كان يستنبط، هذا في الاستنباط. أما التفسير وهو معنى منطوق الآية فأي قول فيه بلا علم هو من القول على الله بغير علم، لأن القرآن كلام الله، فمن يقول المقصود كذا فهو ينقل عن الله، وقد قال فيه الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلوني وأي سماء تذلوني، إن قلت في القرآن برأيي. وكان هذا في تفسير لفظة من غريب القرآن وأبه، والسياق يدل على أنها عموما من جنس ما يخرج من الأرض، وإنما تهيب الصديق من تعيينها بلا علم، وكذا عمر ورد عنه نفس الأمر. أما العامة فلا يترك لهم التفسير ولا الاستنباط، وكل له شروطه، وإنما يفسر لهم القرآن فيتدبرون في المعنى الصحيح المذكور لهم. ثم إن ترك الباب للعمي ليقول بدعوى ولود من يصحح له، وهذا الذي سيصحح يحتاج إلى من يصحح له، وأقصاه أن يكون راجع بعض التفاسير، ولا يستطيع أن يتوقع كل ما ستتفتق عنه أذهان الحاضرين ليعرضها على كل نصوص الشريعة وليس نص الآية التي هو بصددها فقط. ومن عجيب أمرهم أن كثيرا منهم ينقل عن الشيخ محمد الغزالي في ثنايا استدلالهم على أهمية أن يعرف الناس معاني القرآن، وهو مطلوب كما أسلفنا، ولكننا نصحح بعض ما احتفت به من أخطاء، فينقلون عنه أنه كان يتخيل وهو في العاشرة من عمره أن قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أنه طائر كالحمامة أو نحوها، ويغفلون أن هذه الحكايات لو تأملوها كانت من المفترض أن تردهم عن العبث بكتاب الله، لأن الشيخ يقول أنه فهم الصغير غلط، وليس أننا نفتح الباب للصغير عشان يفهم على مزاجه. ثم من الذي يضمن لنا ألا يعجب أحدهم بما جادت به قريحته ولا يتراجع أمام التفسير الصحيح، كما حدث في تجربة المعتزلة وتجربة أصحاب التفسيرات الباطنية قديما وتجربة أصحاب الإعجاز العددي وبعض غلاة الخائضين في الإعجاز العلمي حديثا. قضية الإعجاز العددي أكثرهم لا يحسنون العد، وأما القول غلاة الخائضين لأن في الإعجاز العلمي، لأن من يتكلم في الإعجاز العلمي بعضهم يتكلم بكلام صحيح وفعلا من الإعجاز العلمي، وبعضهم يلصق بالآيات ما لا تدل عليه من حقائق أو نظريات أو حتى افتراضات ويجعلونه من إعجاز العلم. الخامس ومن الأخطاء تسرب بعض البدع إليهم كما في بعض البرامج التي يستخدمون فيها لكل آية أدعية ثناء وأدعية مسألة استدلالا بعمومات الشريعة في فضل الدعاء أو في فضل الدعاء عند المرور بآيات الرحمة أو بآيات العذاب، فيزيدون على هذا تخصيص أدعية لآيات لم يأتي الشرع بتخصيصها. وعلى هذا مدار البدع الإضافية، إن الأصل مشروع عموما يجي هو يخصص بطريقة معينة أو كيفية معينة أو عدد معين. البدع الإضافية بدعة لها أصل في الشرع كعموم التسبيح وفضله، يجي هو يقول مثلا أنا هسبح 37 مرة في وقت الضحى كل يوم، كده يبقى اسمها بدعة إضافية لأنك ضاهيت قضية التشريع. فإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه قد بلغ في الإنكار على مجلس ذكر لم يكن فيه من هيئة زائدة عن الورد في السنة إلا أن لهم إماما، إماما يعني واحد رأس على جالس على رأسهم يقول سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، يحدد لهم رقما معينا وذكرا معينا. والسنة أن يجلس الناس في مجلس الذكر كل يذكر ربه، فكيف بتخصيص أدعية معينة تقال في الدروس وبعدها أو في الدرس وبعدها. السادس، ومن الأخطاء أن بعضهم يأتي إلى من يدرك الحفظ فيصده عن ذلك إلى دراسات مطولة في آيات جامعة منتقاة، ويكون ما يقال تحتها لا هو داخل في التفسير ولا الاستنباط ولا التدبر، ولكن تناول قضايا إيمانية واجتماعية في ضوء الوصايا العامة في الآيات التي تأمر بالإحسان أو الإصلاح أو التقوى، وهي معاني حسنة وجيدة إذا خلت من الأخطاء، ولكنها من جهة أخرى مزاحمة لمهمة من أجل المهمات وهي حفظ القرآن الذي تحتاجه الأمة لإقامة الصلوات ولبقاء القرآن منقولا بالتواتر إلى غير ذلك، وإبهار الأطفال والنساء بتفسير آيات جامعة من القرآن مع إدخال عامل القصص وغيره لن يخرج منهم حفظة ولن يخرج منهم طلاب علم. ولا بأس أن تكون هذه محاضرات عامة إذا التزمت فيها الضوابط الشرعية، بينما من ولد فيه ملكة الحفظ تنمى له ويستثمر في سده. الأفضل أن يعطى مع الحفظ تفسيرا ميسرا منضبطا بقواعد التفسير لما يحفظه، أما العمل فهو مطالب لا سيما إذا كان بالغا أو قريبا من البلوغ بالعمل بكل ما يلزمه وهو أوسع مما يحفظه، لأن بعض هذا اللازم مستفاد من السنة. ولكن من الجيد مع الحفظ إعادة الربط بين الدليل وبين العمل به. وبعد، فأرجو أن أكون قد وضعت بين يدي الإخوة إجابة على أهم الأسئلة التي تم تداولها في الفترة الأخيرة عن مشاريع التدبر، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. جزا الله شكرا خيرا، ولنا محاضرة أخرى حول الشبهات التي أثاروها بعد هذه المحاضرة والأجوبة عليها، والله المستعان.